الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الوصية. قال: الشاملة للإيصاء. هنالك فرق بين الوصية وما بين الإيصاء. الإيصاء أن يجعل الرجل وصيا ببعض أولاده مثلا، فيجعل عليهم وصيا، أو يجعل القاضي عليهم وصيا، وصي على الأيتام. أما الوصية فهي التبرع المنجز الذي يكون بعد الموت، في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال: في الوصية الشاملة للإيصاء، وهي في اللغة الإيصال، من وصى الشيء بكذا وصله به، لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، عندما مات جعل وسيلة بعد الموت من التبرع من ماله الذي كان له، وسمح له الشارع أن يتصرف به بعد موته. هذا معنى وصل خير دنيا بخير عقبة، وصل الخير، وصل المال، وصل التبرع، وصل الإحسان بما يثيبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وشرعا لا بمعنى الإيصاء، يعني ما معنى شرعا لا بمعنى الإيصاء؟ الإيصاء كما قلت هو عبارة أن تجعل على شخص وصية. أما ما هو؟ قال: تبرع بحق. تبرع بحق، يخرج التبرع بظلم، نعم، أو بغير حق، كان يأتي الإنسان ويتعدى على مال الآخرين. تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت. عندنا هنالك أشياء تقدر، مثلا لو مات، لو قبل أن يموت الإنسان وهو في مرض موته أخذ يتصرف في ماله، يعني بعض الناس لا يعرف التصرف في ماله إلا إذا كان على فراش الموت، يريد هذا لفلان وهذا لمشروع الفلاني وهذا لكذا، فلا يترك لورثته شيء. جاء الإسلام أيضا فحده في هذه المسألة، فقال له إنه لا يجوز له أن يتصرف إلا بثلث المال. فإذا مرض بمرض موته وأخذ يتصرف، التصرف على نوعين: التصرف للمصلحة، لو ذهب المال كله لا أحد يعترض عليه، كأن يشتري دواء لنفسه وينفق على أسرته، حتى إذا ما وصل إلى موته ليس معه شيء، هنا لا يحجر عليه في هذه المسألة، لأن الحق أن يصرف الإنسان على نفسه من ماله. لكن إذا أراد أن يتبرع، مثلا أن يقول: وهبت هذا المال للمسجد الفلاني، سجلناه عليه، الآن نمنعه من أن يتصرف أكثر من ثلث المال، لأن المال قد انتقل تقريبا في مرض الموت، أخذ يزحف المال إلى الورثة، فلذلك حتى لا يعتدي هو على الورثة سمح له الإسلام أن يتجاوز فقط إلى مرحلة الثلث. قال: التبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت. عندما يقول الإنسان أوصيت، يعني هذا الكلام أوصيت بعد موتي بكذا وكذا، هذا يقدره من الآن، نعم، ولو تقديرا لما بعد الموت، ليس بتدبير ولا تعليق، ولا تعليق عتق، وإن التحقا بها حكما. يعني أحيانا الإنسان في حياته يقول لأحد عبيده، فكان لا يوجد بيت من بيوت المسلمين حتى من بيوت الناس جميعا إلا ويوجد فيه، حتى أواخر، يعني حتى نهاية القرن التاسع عشر، حتى عام 1960 حقيقة، يعني 1960 حتى انتهى الرق تقريبا من كل العالم. مع ذلك ما زال يوجد رق في بعض بلاد العالم لكنه نادر جدا. نعم. فمعنى هذا الرق الموجود أن الإنسان يملك إنسانا آخر بسبب الحروب. فلذلك قد يقول هذا السيد لعبده: أنت حر دبر حياتي، يعني مجرد ما مات الإنسان يصبح ذلك العبد حر. لذلك قال ليس بتدبير، يعني الوصية هذا قاله في بداية حياته، في منتصف حياته، ليس له علاقة بمسألة الوصية. ليس بتدبير، عندما يقول بالتدبير هنا كأن يقول السيد لعبده في حال قوته: أنت حر دبر حياتي ولا تعليق عتقين. مثلا إن مات إن مت فأنت حر، مثلا هذا نوع من التعليق. وإن التحقا بها حكما كالتبرع المنجز في مرض الموت، يعني التبرع الذي نجزه في مرض الموت، لو كان هذا الإنسان قال في مرض موته لعبده: أنت حر دبر حياتي، يحسب هذا العبد من الثلث؟ نعم. في مرض موتي أو الملحق به، في عنا مرض موت وعنا شيء ملحق بالموت، في شيء ملحق بالموت. نعم. ما في شيء، الإنسان قادر ومع ذلك كان نازل بسيارة جاي من سفرة، هو بالسيارة في معه بعض الناس، وين الفرام بها السيارة؟ ما في فرامات بها السيارة، وتوقع أنه السيارة في نزول مثلا وفي هبوط أنه سيموت في حادثة. تصير نزول دائم، سيارة لا تنضبط، احتمال الموت. عند ذلك يقول هو في هذه الحالة: أوصيت بكذا وكذا. بقي بعض الناس ممن سمع الوصية. الآن هل هذا الإنسان شاب الآن ليس كبيرا، فقال أوصيت بكذا. عندما قال أوصيت بكذا وهو في السيارة المضطربة، معنى هذا هل يلحق بالموت؟ هذا كان ملحق بمرض الموت، لأنه في الحقيقة مضطرب، أو كان عند ظالم مثلا ويعلم أن هذا الظالم غالبا يقدمه للقتل، فماذا يفعل؟ فتكلم بشيء من هذا، مسجون عند ظالم أو عند إنسان عدل، قبل أن يقدم للموت حكم عليه بالموت، هل له أن يتصرف؟ كل كلام يتصرف به يعتبر ملحقا بمرض الموت. أو كان في سفينة وخرجت الرياح شديدة وكادت السفينة أن تنقلب ويغرق أهلها، فأوصى. نفترض الآن في وسائل كثيرة، من جملة الوصية أنه لو تكلم بهاتف مثلا، ولو أجزنا الكلام والوصية بالهاتف، عند ذلك سمع من كان في البر أن السفينة تنقلب وقد يغرقون فيها وهو قد أوصى بكذا وكذا، هل يعتبر هذا وصية ملحقة بمرض الموت؟ نعم. أو إنسان قدم للقتل سواء كان بقصاص أو بظلم، قبل القتل قالوا له اللي قاعد على المشنقة: بتحب شيء آخر شيء تأكل تعمل بدي شيء في الدوارة بدي أكتبوس. الآن هو كأنه في معنى مرض الموت، لأنه بعد ذلك سيموت. كل ذلك من كلام أو الملحق به. وكان الأنسب تقديم الوصية على الفرائض. ليش؟ لأن الإنسان متى تبدأ الفرائض؟ قلنا في باب الفرائض لابد من وجود ثلاثة أمور: حياة وارث، وموت مورث، وحق موروث. ثلاثة أشياء يجب أن تكون من أجل أن ينتقل المال من شخص إلى آخر. فإذا مات المورث وكان الوارث على قيد الحياة، ومن هنا قلنا كيف يورثون الابن الميت ويعطون حصته إلى ولده، هذا لا يصح لأنه افتقد شرطا من شروط الإرث. الإرث لابد فيه من حياة، تحقق حياة الوارث، وتحقق موت المورث، وهنالك حق موروث، عند ذلك ينتقل المال. فأما الوصية فإنه أوصى في حال حياته، الوارث على قيد الحياة والمورث على قيد الحياة، وهنالك حق موروث مضطرب فيه، لو طالت به الحياة قد يتصرف بذلك المال، والذي أوصى به لا نجد منه. لو قال أوصيت بثلث مالي مات مفلس، أين ثلث المال؟ ما في شيء. نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. عندما قال من بعد وصية يوصي بها، لو أردنا أن نرتب الباب كان ينبغي علينا أن نرتب الوصية على الفرائض. نعم، لذلك قال وكان الأنسب تقديم، وكان الأنسب تقديم الوصية على الفرائض، لأن الإنسان يوصي ثم يموت فتقسم تركته، فالوصية في الحقيقة إذا كان من هذا الباب نقدم الوصية على الفرائض، وإن كان من الباب الآخر أنه يموت فمن بعد وصية يوصي بها أو دين. بالنسبة للدين قال يقدم الدين على الوصية وإن جاء متأخرا في كتاب الله عز وجل، لأن الدين في الحقيقة شيء لازم، الإنسان يدفع ما عليه أولا من الحقوق وبعد ذلك ينتقل إلى صفة التبرع. مهم، يعني مثلا الإنسان لو واحد رأيتم إنسانا يدعو الناس إلى ولائم وعليه دين، قبل أول ما يقول الناس عندما ينظرون إليه قبل أن يطعم الناس ويعمل حاتم طائي يروح يوفرين ودي عليه، هذا شيء عمل صحيح مبرور وفيه خير، لكن التقصير ظلم في عدم أداء حق الناس. لذلك كان بعض الناس من الصالحين يعني إلهم هيك ألفاظ بسيطة من العوام، اللي عليه دين حرام عليه يشعل ضوء كهرباء، يعني انه في عنده شيء مقدم على شيء، مو مثل الان صار الدين عبارة عن نهبة، اذا استطاع الانسان ان لا يعيده الى اصحابه يفعل ذلك، وهذا كله من سببين. السبب الاول وهذا لا خلاف فيه اهمال الحاكم، لذلك قالوا اذا ذهب الحاكم المسلم فقد ذهب ثلث الدين، ثلثين الدين بيروح إذا كان الحاكم لا يقوم به. الشيء الثاني الوازع الديني، عدم الخوف، عدم النظر إلى يوم القيامة، عدم التفكر في الحساب والصراط والميزان، وكأن الحلال تغير تعريفه وصار الحلال ما حل في يديك والحرام ما حرمت منه، أما الأصل الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله. لذلك قال يوصي ثم يموت فتقسم تركته. نعم، والأصل فيها ما معنى الأصل؟ الدليل فيها قبل الإجماع، يعني قبل أن يجمع علماء المسلمين على أن الوصية يعني شيء من الأشياء التي نتبرع فيها ويحق للإنسان أن يفعلها وهي جائزة في شرعنا، على وأن هذا الدليل هو دليلنا لهذه الحاجة. ما هو؟ قال قوله تعالى في أربعة مواضع من كتاب الله عز وجل من المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو يوصى بها يعني، لكن المعنى واحد، أحيانا جاءت بما يوصي وأحيانا جاءت يوصى بها أو دين، والمعنى واحد. وأخبار كخبر ابن ماجه المحروم من حرم الوصية، من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له. هذه الوصية كانت واجبة في أول الإسلام، ولذلك كان الإنسان ينبغي عليه، لا يوجد قانون كان للإرث، فكان يكتب شيئا قبل موته كيف يوزع هذا المال الذي يملكه بعد موته، يعني التوزيع كان موكول إلى من؟ إلى الميت، ولذلك كان يوصي لصديقه لوالديه كذا. نعم. وكانت أول الإسلام يعني كانت الوصية أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين، ثم نسخ وجوبها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فربنا سبحانه وتعالى نسخ أحكام الوصية الواجبة بأحكام المواريث. يعني لو قال الميت أنا لا أريد أن أورث أبي، لا أريد أن أورث ابني فلان، لا أريد لا أريد لا أريد، له كلامه كله لا نريد أن نسمعه، لأن المال انتقل. المال في الحقيقة هو ليس ملك للميت، في الحقيقة هو ملك لله تبارك وتعالى. ولذلك عندما ينفخ الإنسان هذه الروح وينتقل، ترى المال ينتقل ملك قهري إلى من؟ إلى الورث. ولذلك قالوا مثال، يعني لو باع مال مورثه، لو باع مال مورثه، فما يعني في حال عندما أخذه أخذه في حال حياته، فباعه بعد موت مورثه وكان هو الوارث الوحيد، صح البيع. مثال على ذلك، ابن وحيد عصبه، مات والده، ماذا يرث؟ كل المال. نعم. طلب من والده مالا فلم يعطه، حمل سجادة ونزل على سوق الأرواح، بده يبيعها السجادة لمن؟ لوالده. حملها مثلا في الساعة الثانية، ذهب ليبيعها في الساعة الرابعة، صار البازار تبعه وباعها، كان بالثلاثة ونص أربعة دربة أبو ميت، قبل نص دقيقة أبو ميت. الآن هذه سجادة لمن؟ للأب أم للولد؟ للولد. عندما أخذها أخذها غصبا، أخذها سرقة، أخذها كيفما كان، لكن عندما باعها في الحقيقة وهو لا يعلم، هذه سجادة لمن؟ له، للولد. لذلك صح البيع. لو باع كانت تسوى 2000 ليرة وباع 500 ليرة، صح البيع؟ صح. ثم نسخ وجوبها بآية المواريث وبقي استحبابها في الثلث فأقل. كيف عرفنا فأقل؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه زار سيدنا سعد وكان بمكة، وكان لا يرثه إلا ابنته، يعني عنده بنات، فهؤلاء كانوا الورثة. حسب سيدنا سعد بن أبي وقاص أنه سيموت وقد مرض مرضا شديدا، فنظر أنه يريد أن يتبرع بكل ماله، وأراد أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، فنزل إلى نصف المال، أخذ ينزل تدريجيا حتى وصل إلى نصف المال، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يبين له إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون وجوه الناس، حتى وصل إلى الثلث، فقال الثلث والثلث كثير. لذلك قال العلماء ينبغي على الإنسان الذي يوصي بثلث ماله في هذه الحالة يوصي لو قلل من الثلث قليلا ليوافق السنة تماما. ما قال الثلث كثير، اجعل أقل من الثلث ولو بجزء بسيط. وفي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث وإن قل المال وكثر العيال. لا يقول أولادي كثر، افعل شيئا فيه معروف، يعني الإنسان الذي يريد أن يفعل معروفا بعد حياته، يعني خلف، ينفترض خلف 10 آلاف، لا نريد أن نكبر أرقام، يعني أولاده لو كان عنده 10 أولاد، يعني الولد ديرة 1000 ليرة، إذا صاروا 950 أو 900 بضر ما حيضر شيء. مثل الإنسان الذي أخذ على عاتقه أن يجعل صدقة من راتبه ولو كان فقير، لو كان راتبه مهما قل فحمل من راتبه جزءا بسيطا، يعني فقير فقير، لا تقدم ولا تؤخر هذه المسألة. وإن قل المال وكثر العيال، لا يساوي مثل ما الصورة التي وردت في سورة القلم في القرآن الكريم عندما بين ربنا سبحانه وتعالى عن أصحاب تلك الجنة، فكان والدهم كان ينفق، فماذا قالوا؟ كثر العيال وقل المال أن يغدوا على حرثكم، فأطلبوا منهم أن يذهبوا مسرين متخافتين ليلا، فربنا سبحانه وتعالى قال فأصبح كالصريم. عند ذلك الله سبحانه وتعالى محق البركة منها عندما قرروا أن لا يطعموا منها مسكينا، فلذلك لم يجدوا فيها شيء. مثل الآن منشوف نحن السعة لما بتجي بشتاء، أي بيكون الطرنوب هذا تبع الجوز مثلا من أجمل ما يمكن، أخضر جميل، تجيك لفحة هواء ما بتلاقي إلا شو بيصير أسود، شو صار فيه؟ أي لفحة هواء. قالوا العلماء إنه البرد، سعة تبع البرد والحرارة بشيء واحد. هلأ في إذا كان برودة شديدة جدا بتحرقها نفسها لأنه بتقتل الحريق إتلاف، والبرد أيضا نوع من أنواع الإتلاف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم في هذا الأمر، لذلك قال وإن قل المال وكثر العيال. انتهينا. أركان الوصية أربعة. صيغة، ماذا يقول؟ أوصيت للأيتام بكذا، أوصيت لبناء بيت من بيوت الله مثلا، أوصيت لدار العجزة والمساكين، أوصيت أوصيت أوصيت، هذه كلها تسمى صيغة. وموص، الموصي من هو؟ الميت، نعم، والذي يعني سيموت هو الموصي صاحب المال. وموصى له إذا قال أوصيت، هذه صيغة، وهو الموصي صاحب المال. وأوصى لمن؟ للفقراء، للمساكين، للأيتام، هؤلاء موصا لهم. الوموصى به بأي شيء أوصيت؟ أنا أوصيت بهالألف ليرة بهالدار أن تجعل مثلا للأيتام، للفقراء، لطلاب العلم، لأي شيء، نعم. ولذلك يا أخواننا من أراد أن يوصي الآن لا يكل هذا الأمر إلى ورثته. اليوم وإلى الآن حتى بالقانون موجود هذا الشيء، إذا أردت أن توصي وأن تثبت على نفسك هذه الوصية فعليك أن تتقدم يعني بكتاب إلى المحكمة عند ذلك وتجعل وصيا يقوم بذلك، أي وصي أنت تريد، وهذا مما ينفذ. أما ما كتب في الوصية غالبا الأولاد يعملوا حالهم، ما شفنا شيء يعني. ولذلك الأولى أن تسجل لأن الذمم قد ضعفت في هذه الأيام. وأسقط المصنف من ذلك الصيغة وذكر البقية، يعني ذكر الموصي والموصى له والموصى به. قال وتجوز الوصية بالشيء المعلوم وإن قل، يعني لا يشترط أنه إن شاء الله في معه هيك نص ألم ثلاث، شيء معلوم ولا مو شيء معلوم. قال أوصيت به لزيد، بصح بصح. ولذلك عبر الشيخ فقال كحبتي حنطة، إن شاء الله أمحتين بصح الوصية فيه، شيء معلوم. يعني هذا في هنالك أشياء لا يصح البيع بها ولكن يصح الإيصاء بها ويحرم غصبها. يعني جاء واحد اجى اكله هيك حبتين من غير اذن، طبعا في فرقها، بعض الناس تفضلوا والله الدواء جائز، ايه، لكن غالبا الدواء مربوط باي شيء؟ بالشراء. فان اعجبك عليك ان تشتري، وان لم يعجبك سامحك هو في الاصل في مسألة الدواء. اما ما بينزل على السوق وجاء على باله والله المشمشات، منمروا عن بياعين مشمش، اخي عالدواء ايه تفضل، عالدواء تفضل، بفوت من اول السوق لاخره يكون اكله كيلو مشمش، اخي لا ليش الواحد يدفع مصاري؟ بياخذ احلى حبين من كل قرنين بيدفع ياكل كيلو مشمش بيضل ماشي. لا هذا انما ما نوى الشراء. ماذا نوى؟ نوى نوع من الغصب لكن بشكل يعني مرتب مأذون فيه. لا هذا لا يصح، لانه في الاصل وان كان ياخذه عن طيب نفس لكن ما جادت به نفس البائع الا من اجل ان يبيع حاجته التي هو فيه. او اكل مثلا ربما عند صديقه، فربنا سبحانه وتعالى قال او صديقكم، واف واحد عندك وانت عم تبيع اشياء تؤكل وكان صديقا لك وجعل باله ياخذ قطعه هيك وياكل، هل يجوز؟ الاصل في البيوت يعني لا سمح الاسلام، ما في حاجه تفوت عند اخوك تقول له تسمح لي اشراء، تسمح لي اكل اللقمه، ما بدك. اخوك، صديقك، ابوك، عمك، خالتك، كذا، هذه التي وردت في كتاب الله عز وجل لا تحتاج الى اذن معين. وبدأ الموصي به بقوله وتجوز الوصية بالشيء المعلوم وإن قل كحبتي الحنطة وبنجوم الكتابة. ما هي نجوم الكتابة؟ واحد عنده عبد فقال له اذهب فعمى وتعطيني على شهرين على ثلاثة أشهر كل شهر مثلا 1000 ليرة سورية. كلمة 1000 ليرة سورية تسمى هذه 1000 نجم، نجم الكتابة. ولذلك يقولون نزل القرآن منجما. ما معنى منجما؟ يعني مقسطا. ما نزل القرآن هيك فرغا قال له سيدنا جبريل يا محمد هذا هو كتاب الله هيك قال له، لا. ماذا قال؟ نزل أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، نزل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه، نزل كما في ويا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، أخذ وتنزل آيات آيات آيات حتى نزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. فكانت هذه آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل خلال 20 سنة والقرآن ينزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد نزل بعد ذلك ليتدارسه سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعب ذهنه في حفظ كتاب الله عز وجل. وإن كان في صفة الأنبياء على ما نعتقد جميعا كل الأنبياء عندهم فطانة، عندهم ذكاء، عندهم حدة في العمل، مع ذلك ربنا عز وجل ما كلفه أن يجهد نفسه في تكرار كتاب الله عز وجل ويتسابق مع سيدنا جبريل. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فمسألة حفظه في صدرك هذه مسألة الرب تبارك وتعالى، دعها لله سبحانه وتعالى. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من القراءة تعبدا، ما بيكثر من القراءة من أجل الحفظ، لأن الحفظ توكل الله يعني جعل الله سبحانه وتعالى نفسه ذلك الأمر جعله لنفسه، فلا تحرك به لسانك لتعجل به، هذه مهمتنا وليس عليك أن تفعل شيئا من ذلك الأمر. ولذلك ربما كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يفعل عندما يدعو الناس إلى قراءة القرآن يعني إلى القرآن الكريم، لا يدعو الله تعالى وادخل في الإسلام، ماذا يقول له؟ اجلس، فيجلس فيقرأ عليه، قال الله عز وجل ويقرأ عليه القرآن. وكان العرب هذه لغتهم القويمة، لم يكن التحريف والتبديل واللغات العامية الموجودة الآن لم تكن موجودة. ولذلك كان الواحد منهم إذا استمع إلى القرآن يؤثر فيه مباشرة، فهذه لغتهم وهم يعلمون كل شيء. ولذلك لا تصدق أن أبا جهل لم يؤمن بالقرآن الكريم، الوليد بن المغيرة لا، كلهم آمنوا في القرآن الكريم. ولذلك كان الأصل الإيمان في النفس، ولما كان الإيمان في النفس لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، كان لابد من شقين في الإيمان، الشق الأول أن تقول وتشهد بالله، والشق الثاني أن تشهد بالنبي وما جاء به. فلذلك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لكن ما هو مانع الإيمان بأمثال هؤلاء الزنادقة الذين كفروا، في الواقع المانع من ذلك الكبر والعجب مثلا والسيادة والمكانة والدنيا. قال ربنا سبحانه وتعالى: ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. واحد قاعد اليوم في كنيسته في صومعته يحصل على أموال كثيرة، فإذا أسلم راحت تلك المكانة الاجتماعية التي له وذهبت تلك الأموال، وكأنه يظن أنه هو الذي يرزق نفسه، لذلك فيرى من ذلك مانع في دخول الإسلام. برأيه أنا حر، لماذا أتقيد؟ أنا اليوم أخذ المال كيفما أريد، لماذا أقيد نفسي؟ فمنع نفسه، واحد يمنع نفسه من أنه زعيم، فالآن زعيم بعد ذلك سيصبح تابع. مثلا أبو سفيان، أبو جهل، الوليد بن، كانوا هؤلاء طبعا بعضهم أسلم بعضهم بقي على كفره، منعه في البداية ما هو الزعام المنصب الإدارة رأي الناس حوله، ولكن الذي وفقه الله للإسلام حقيقة فإنه كان زعيما في الإسلام كما كان زعيما في الجاهلية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. لقد كان سيدنا الصديق رضي الله عنه رجلا عاليا جدا في الجاهلية، ومع ذلك كان نفس المستوى في الإسلام، وكذلك سيدنا عمر، وكذلك سيدنا حمزة وأمثال هؤلاء، فلقد ارتفعوا بالإسلام كما كانوا في الجاهلية، بل ازدادوا رفعة وازدادوا إيمانا وازدادوا قربا من الله تبارك وتعالى. نعم، فعندما نقول نحن في مسألة نجم الكتابة، نعود إلى ما بدأنا به، نجم الكتابة هو عبارة عن شيء يجعله الإنسان فيقول، كله جاء من كلمة منجم. نجم الكتاب هو الجزء الذي يدفعه العبد لمن؟ لسيده. هذا النجم إذا تبرع به وأسقطه عنه عند ذلك يكون وصية لما بعد الموت، وإن لم تكن مستقرة. نعم، يعني عندنا الكتاب دائما ملك، يعني ليس ثابت. لما معنى ملك ليس ثابت؟ لأن الإنسان قال له لعبده، قال لعبده: اذهب فأتني بثلاثة أقساط فأنت حر. اذهب ليشتغل في ركود، بتكون شغيل؟ لا والله مكتفين. بدك شغيل؟ مكتفين. ضل مرق ثلاثة شهور هو عند الناس، بدك شغيل؟ بيقول له مكتفين. بعدين بيرجع عند السيد تبعه: والله يا سيدي أنا ما زلت عبدا عندك، واعفني من هذه النجوم فإنني لم أستطع العمل بسبب ركود الأسواق التجارية مثلا. ممكن هذا؟ ممكن. هذا معنى مستقر، يعني يعود العبد عبدا ولو كاتبه سيده لأنه عجز نفسه. هذا عقد الكتابة مر معنى أنه لازم من قبل السيد، غير لازم من قبل، يعني لا يحق للسيد أن يقول تراجعت، لكن العبد يحق له أن يقول تراجع. وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه، وبعبد غيره وإن لم يقل إن ملكته. نعم، يعني أوصى بعبده، إيه أنا في عبد عند فلان أوصيت بعتقه، بصح أمرور يا أبو فلان أنت في عندك عبد اسمه سعيد مثلا، نريد أن نشتريه من أجل أن نحرره، ممكن هذا؟ ممكن. أوصى أن يحرر كما كان الصديق رضي الله عنه. مين حرر؟ حرر كثير من الصحابة، لكنه كان يذهب إلى سيده فيشتريه كما فعل بسيدنا بلال رضي الله عنه، فكان يشتريه ويعتقه. فلا يوجد أحد، يعني قد مر معنا تتذكروا أعداد هائلة كان الصحابة ينفقون أموالهم في سبيل تحرير العبيد، فلقد أنفقت مر معنا السيدة عائشة بعدد سنين عمرها عن كل سنة عبدة، حتى مر معنا أن بعض أغنياء الصحابة كسيدنا عبد الرحمن بن عوف وأمثالهم أنهم في الآلاف قد أعتقوا من العبد. وبعبد غيره وإن لم يقل إن ملكته، وبنجاسة يحل الانتفاع بها. بالبيع ما بيصح بيع النجاسات، لكن بالوصية عنده هذا الزلمي فلاح وعنده كوام عمارة بيطلعوا له هذول شيء 1000 سيارة عمارة كل النجاسة يعني روث الحيوانات. فقال أوصيت بهذه العمارة لمن؟ لبساتين الفقراء، كل واحد يجي يأخذ مثلا، هي نجاسة كلها، هل يصح أن يوصي بها؟ ما في مانع، عنده كلاب حراسة، وكان هذا في مجتمع بدوي مثلا، وكل واحد عنده غنم بده كلب للحراسة، فوزعوا هالكلاب على من؟ على البداوة الفقراء مثلا، وقال على فقراء الرعاة مثلا، في مانع أنه نرسل لكل واحد كلب؟ هذه نجاسة لا يصح بيعه، ومع ذلك يصح الإيصاء به. لذلك قال ككلب معلم، بيشمل الكلب المعلم نوعين من الكلاب، كلب الصيد وكلب الحراسة. أما الكلب العقور فقد أمرنا بقتله. نعم. أو قابل التعليم، طلع هلا في كلب لكن لساته هلا صغير، لا علمناه على الصيد ولا علمناه على الحراسة، لكنه قابل للتعليم، قابل للتعليم، فالقابل للتعليم كأنه معلم الآن، يعني صفي بده هذا الكلب كمادة موجود، صفي بده مسألة التعليم، يعلمه من يعني يأتي أو يصل إليه، وبنحو زبل مما ينتفع به كسماد أيضا، وجلد ميتة، هذا مجمع جلود ميتة لكنها تطهر بالدباغ، فهل يجوز أن يوصي بها؟ يجوز أن يوصي بها. مثلا كان تاجر وبيلم مثلا بعض هالجلد، جلاد مثلا، وعم يفصل جلود الميتة لحالها وجلود المزكاة لوحدها لوحدها، لأن الجلد إذا ذبح ذبحا شرعيا فيكون الجلد طاهرا، فقط بده تنظيف، يعني إذا كان متنجس عليه بعض الدماء بعض كذا بالغسيل بيروحه. أما إذا كان ميتا إمات الدابة فماذا نفعل؟ هل يمكن أن ننتفع؟ ماتت شات عند السيدة ميمونة، مر معنا هذا، فقال صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ قابل للدباغ، هنالك أشياء غير قابلة للدباغ لا يصح التبرع بها، عنده جلد خنزير شو رأيكم تبرع فيه؟ بالأصل لا يملك هذا. نعم. وميتة أيضا، عنده ميتة لكن هذه الميتة تبرع فيها، في عنده كم طير مثل الصقور مثلا بيصطادوا، فهالميتة هي سيأكلها من؟ الصقور، هذه حرام يأكلوا الصقور ميتة؟ لا، ما في مانع، عند ذلك يمكن الانتفاع بها لمن؟ لكلاب حراسة، للصقور إلى غير ذلك. قال لطعم الجوارح كما نقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب، وخمر محترمة، طلعنا هيك عنده شي 100 دبية خمر، لكن هدول بعد كم يوم بدهم يصيروا خل، فالآن هدول خمر، هل يمكن أن يوصي ببعضها؟ نعم. طيب عند الإيصاء كانت خمرا لكن ستنقلب إلى خل، لذلك كل خمر يعني عصرت عصير العنب من أجل أن تكون خلا تسمى في حالة الخمرية خمر محترم لثبوت الاختصاص في ذلك، يعني الملك دائما المال إذا كان طاهرا يعني نسميه ملك، وإذا كان المال غير طاهر ماذا نسميه؟ اختصاص. لذلك في طريقة البيع، بالبيع بيقول بيعتك الكتابة، أما عنده زبل ارفع إيدك عنه، مو اختصاصك، إيم إيدك عنه السيارة بهالقد، هذا معنى رفع الاختصاص. ولو أوصى بكلب من كلابه أعطي الموصى له أحدها أو أحدها، أعطي الموصى له أحدها، فإن لم يكن له كلب يحل الانتفاع به لغت وصيته، لقينا بالوصية أوصيت بكذا وكذا ثم قال أوصيت بكلبي إلى فلان، طيب لما مات احتمل أنه كان عنده كلب، هذا الكلب الذي كان عندهما، يعني أحيانا في بعض أشياء نحاول أحيانا تصحيحها، مثلا امرأة قرأنا في وصيتها أوصيت أن يحج عني أحد طلاب العلم بمبلغ قدره 25,000 ليرة سعودية، عندما كتبت الوصية كانت 25 بتكفي، بشكل جيد للحج، عندما ماتت وقرأت الوصية وجدنا أن 25 لا تكفي للحج، لكن حاولنا مثلا فقلنا لبعض الناس هل تحج بهذا المبلغ؟ قال أوافق. الحج نوعين، يا من اللي روح ماذا دفعت من نفقة تأخذ، أو تأخذ قسم من الماء ونلزم ذمتك بالحج إلى بيت الله الحرام، فهل تحج بهذا المبلغ؟ قال نعم. عند ذلك استطعنا أن ننفذ الوصية ما أمكننا. نعم، هنا لا مال أصل، ما في عنده مال على الإطلاق، ما عنده كلب، ثم قال أوصيت بكلبي، طيب وين الكلب؟ لا يوجد. عند ذلك نقول لغت الوصية في هذا البند. ليه؟ لعدم توفر أحد أركان وهو الموصى به. ولو كان له مال وكلاب وأوصى بها كلها أو ببعضها نفذت وصيته، وإن كثرت الكلاب وقل المال، لأن المال خير من الكلاب. عند ذلك فهمنا أنه يعني كان له مال وكلاب وأوصى بها كلها، يعني مو أوصى بكل المال، يعني أوصى بهذا الجزء الذي طبعا لا يجوز أن يتجاوز عن الثلث. فلا يقول إنسان والله المال قليل والكلاب كثيرة، كيفما كان ما وجد في الوصية تحت الأحكام التي ينبغي أن تنضبط، عند ذلك يكون صحيح. السؤال الآن، هل يجوز أن نوصي بشيء غائب؟ ما معنى شيء غائب؟ يعني أنا إلي دينات الله أعلم، أو إلي تجارة موجودة مثلا نام بالعراق، والعراق فيها مال غائب الآن الله أعلم، هل يرد؟ يقول الناس بالمثل مال هذه مو بلدك، لا لك ولا لولدك، لكن هل يجوز لهذا المال أن أوصي به الآن؟ طيب كما مال الآن، فإن وجد أخذه الموصى له، وإلا الحقيقة الآن موجود لكنه غائب عن مجلس العقل، فهل يجوز؟ نعم يجوز الإيصاء طبعا، وهذا تحتاج إلى تفصيل، نتركه إلى الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.